أنه يقرأ في أي وقت ولا مانع ولا يعني قوله إذا أصبح لا يدل صراحة على أنه لابد أن يكون في الصباح، لا، بل يقول إذا أصبح يعني إذا أصبح فكان وقت القضاء وليس وقت أداء، لكن ليس بلازم أن يكون وقت الصباح فقط، يكون وقت الظهيرة كذا في أي وقت آخر غير وقته الأول. فالالتزام بأنه في وقت الصباح هذا أخذ من مفهوم مخالفة، مفهوم صفة، أو مفهوم أيضا ليس مفهوم صفة، هو مفهوم مخالفة مفهوم لقب، لأن صراحة اسم لوقت من الأوقات مثل اسم زيد على من شخص من الناس، كذلك الصبح اسم لجزء من الوقت مثل اسم المساء للمساء والظهر للظهر والزوال للزوال وهكذا، إذا فهو اسم علم. فتعليق الحكم به مفهوم يعني إذا كان فهم خلافه فيكون مفهوم لقب، وهذا المفهوم مفهوم لقب ليس بحجة عند كثير، فيقولون قوله إذا أصبح لا يلزم منه أنه لا بد أن يكون في وقت الصباح فقط، بل فيه إشارة إلى أن وقت الصباح هو وقت قضاء وليس وقت أداء، لكن لا يدل على أن ما عدا وقت الصبح لا يجوز قضاء الوتر فيه. وبعضهم أيضا الذين منعوا من قضائه في الليل كما قلنا حتى لا يقع في أنه يأتي بوترين في ليلة، ومانعين من أوقات النهي مستلزمين بحديث النهي عن صلاة عن الصلاة في أوقات النهي إلى آخره، ولكن القول الأول أنه ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الصبح هذا وقت للقضاء دليله ظاهر، وما عدا ذلك فلم يأتي دليل عليه، إذن فنبقى على الالتزام بما جاء به الدليل. القائلون من الشافعية بأنه في أي وقت شاء، وكذلك ابن حزم استدلوا بحديث إذا ذكره من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا ذكره في رواية إذا استيقظ، هذا مطلق، لكن الجمهور قالوا عنه إن هذا عام، وأحاديث تحديد ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الصبح خاص ويحمل العام على الخاص ويقيد إذا ذكره يعني في هذا الوقت، وإذا ذكره في أي وقت نعم مطلق، لكن لما أتى ما يقيده بوقت معين دل على أن المراد ذلك الوقت. نعم. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، لاحظ هنا فليأتي يعترض المعتبر ويقول يعني الجمهور الذين قالوا إن الوقت قضاء الوتر إنما هو يعني قبل أن يصلي صلاة الفجر وما بعده لا يقضي، قد يستدل بحديث عمر هذا ويقول طيب هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كما كأنما قرأه من الليل، ورواه الجماعة إلى البخاري. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا منعه من الليل أو منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة إلى آخره. كون آخر الحديث هنا أو ما ذكره الشيخ هنا ما لم يذكره في حديث هذا إنما أشار إليه، يقول وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة أنه كان إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، فيه مشروعية لقضاء ما يصليه الإنسان من الليل من التهجد إذا فاته، ولكن فيه إشارة إلى أنه يصليه شفعا لا وترا. لكن حديث عمر قال من نام عن حزبه من الليل، منهم من فسر حزبه بأنه الحزب الذي يقرأه من القرآن، ومنهم من قال الورد المراد من القرآن، وقيل المراد ما كان يعتاد من الصلاة الليل، فلهذا أخذوا منه دلالة وقالوا ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال إذا صلاها أو أداها ما بين الضحى إلى كذا فكأنما صلاها في الليل، فيه مشروعية قضائها في هذا الوقت، فيه مشروعية قضائها في هذا الوقت، لكن يقال إن هذا خاص بالحزب يعني بقراءة القرآن أو بصلاة الليل غير ذلك، ثم هو مخصوص بما ثبت من أنه لا يصلى الوتر إلا بعد طلوع ما بين طلوع قضاء إلا ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح. الحديث يدل على مشروعية اتخاذ ورد في الليل، هذا مسألة أخرى يعني تفهم من سياق الحديث، يعني ليس في قضاء الوتر وغيره، لكن فيه إشارة إلى مشروعية اتخاذ ورد من الليل. واتخاذ ورد من الليل إيش معنى ورد؟ يعني شيء محدد مقدر يقدره الإنسان لنفسه ليحتاج على الإتيان به، ورد يقرأه أو دعاء يدعوه أو صلاة يصليها، وهذا كله إذا كان اتخذ شيئا محددا لنفسه يفعله ب المستجيبين في كل ما جاء ذلك الوقت في الليل مثلا. هذا هو معنى فيه مشروعية ذلك، وأنه يجوز للإنسان أن يجعل لنفسه يخصص لنفسه وقت يقرأ في الليل في كل ليلة حزبا أو نصف حزب أو جزءا أو كما استطاع أن يقرأ من القرآن، ولو كان مع صلاة فهو أولى وأفضل لا شيء. ففيه هنا مشروعية أن يتخذ الإنسان ورد من الليل، وعلى ويدل على مشروعية قضائه إذا فات لنوم أو عذر من الأعذار. نحن قلنا الأداء والقضاء في العبادة لا يكون إلا بدليل، وهنا قام دليل على أن من ألزم نفسه أو اعتاد عادة حسنة في العبادة مشروعة، ورد حزب يقرأه، شيء من القرآن يقرأه، صلاة يصليها، فإذا فاتته أيضا يشرع له أن يقضيها، لأنه فيه حديث يقول فقرأها أو فقرأه أو جزء منه في كذا. وعلى مشروعية قضائه إذا فات لنوم أو عذر من العذاب. وفي الحديث أيضا أن من فعله بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كان كمن فعله في الليل، ومعلوم أن قرآن الليل أو قراءة الليل وصلاة الليل تطوعا ونافلة أفضل من صلاة النهار. فمن فاته في الليل ثم أدركه وصلاه في النهار فكأن لم يفته، فكألم يفوته. طبعا هذا إذا فاته لعذر، عذر مشروع من نوم أو مرض أو نحوه. أما من تركه متعمدا فلا يبرأ من التقصير. وقوله في هنا فيما نقل الشيخ المؤلف جامع هذه الأحاديث، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، هو حديث ثابت من حديث عائشة عند مسلم والترمذي، كما قلنا أنه كان إذا فاته صلاته بالليل بمرض أو نوم أو نحوه قضاه بالنهار أو صلى بالنهار 12 ركعة. فيه استحباب قضاء التهجد إذا فاته من الليل، يعني مستحب. طبعا التهجد مستحب بالنسبة للأمة، وقضاء المستحب مستحب وهو مشروع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حث على قضائه أو أجازه وشرعه. باب صلاة التراويح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة، فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه الجماعة. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل فرض صيام رمضان وسننت قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. نعم، هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله تعالى لصلاة التراويح، وهي من صلاة التطوع، لأنه ما يزال في كتاب في باب أبواب صلاة التطوع. صلاة التراويح، ما هي صلاة التراويح؟ هي صلاة القيام التي يقومها الناس في رمضان، سمي التراويح لمعان ذكر بعضهم أنهم كانوا يراوحون فيها بين يعني عند قيامهم لأخذ جزء من الراحة في القيام، لأنهم يطولون القيام فيها، سمي التراويح. وإلا هي جزء من قيام الليل، هي صلاة قيام الليل. ورد فيها هذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة يقول يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة. مراد بالعزيمة يعني بأمر أمر إيجاب، ما أوجب قيام الليل في رمضان ولا في غيره، مع أنه واجب عليه بنفسه هو صلى الله عليه وسلم، لكن بالنسبة للأمة كان يأمرهم به بقيام الليل في رمضان، ولكن يأمرهم أمر استحباب وندب وليس أمر إيجاب وعزيمة. فيقول يعني صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه الجماعة. وهذا حديث صحيح متفق على صحته. ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل فرض صيام رمضان وسننت قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحديث من حيث سنده فيه ضعف هذا، لكن معناه واضح في الحديث الأول. الفرق بينهما أنه عليه الصلاة والسلام كما ورد هنا قال وسننت قيامه، سننت قيامه، يعني فرض صيام رمضان، فرض صيام رمضان كان بكتاب الله سبحانه وتعالى، هذا لا شك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب يعني فرض، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن فالصيام شهر رمضان فرض بكتاب الله، وسن وقيامه القيام يعني صلاة الليل فيه. هل ورد ذلك في القرآن؟ صراحة لا، يعني بلفظ صريح أنه يعني وتخصيص رمضان بالقيام لم يرد في القرآن. نعم ورد في كتاب الله حث على صلاة الليل والتهجد وذكر الله سبحانه وتعالى في الليل والثناء على المستغفرين في الأسحار إلى آخره، هذا وارد، لكن في رمضان بالذات لم يرد. لكن هذا الحديث فيه إشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سننت قيامهم. لو صح هذا الحديث يعني لكان دليلا صريحا في أن سنة قيام رمضان من يعني بهذا اللفظ الصريح. ولكن في أحاديث أخرى وفي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه أن قيام رمضان وصلاة التراويح التي يسميها الناس أو سماها الناس منذ عهد الصحابة تراويح ويجزء من قيام الليل في نهار رمضان سنة مؤكدة وتصح جماعة، يعني تصح أن تصلى جماعة بخلاف كثير من السنن يعني غير الفريضة. فقوله من غير أن يأمر فيه بعزيمة فيه التصريح بعدم وجوب القيام، فسره بقوله من قام إلى آخره، يعني على أنه للند دون الإيجاب. والمراد بقوله من قام رمضان يعني قام لياليه، يعني قام في الليل، لا يقال قام يصلي أو قام يعني أخذ اصطلاحا شرعيا القيام، إنما يطلق في صلاة الليل، صلاة الليل. أما صلاة النهار صلاة، والمراد بالحديث هنا صلاة الليل. ما قوله في الحديث إيمانا واحتسابا، ما معنى إيمانا واحتسابا؟ معنى إيمانا قام إيمانا، الإيمان الأصل فيه التصديق، الأصل فيه التصديق، يعني أن من قام وأدى هذه الصلاة في ليالي رمضان ما يعني مصدقا بمشروعيتها وبما رتب الله عليها من الأجر والثواب، يقال إيمانا يعني تصديقا بأنه حق من الله سبحانه وتعالى مشروع ومعتقدا فضيلته. ومعنى قوله احتسابا يعني يريد به وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد به مراعاة أحد ولا يعني أن يمدحه أحد. وهنا ننبه إلى مسألة، نعم رمضان هذه السنة مضى وانقضى وسيأتي إن شاء الله ونبدو من الله سبحانه وتعالى يعيدها علينا أياما عديدة. كثير من الناس تجده يحرص في رمضان على الالتزام بصلاة الفريضة في وقتها وعلى النافلة وعلى قراءة القرآن، وهذا كله أمر طيب، ويحرصون على صلاة التراويح، والذين في مكة أو من خارج مكة وعنده قدرة يحرص على أن يأتي ويصلي في الحرم، ويتزاحم الناس إلى درجة أن بعضهم يؤذي بعضا في مسألة الزحام ليصل إلى الحرم ليصلي في الحرم التراويح. هذا كله يعني ظاهر يعني دلالة على رغبة وحرص على أداء هذه العبادة وعلى حصول الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، ويكون معتقدا فضيلتها. لكن هل هي إيمان واحتساب؟ هل ذلك إيمان واحتساب؟ ما معنى يعني إيمان تصديق؟ نعم ما جاء إلا هو مصدق ومعتقد أن هذا فيه أجر كبير وأنه فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل احتسابا أو فيه نوع من الغبش؟ يحاسب ننبه. طبعا ليس صلاة التراويح وحدها ولا صلاة يعني التزام بالفرائض والنوافل في رمضان وحده، بل في كل عبادتك، في كل يعني في عبادتك أيها المؤمن لربك احرص أن يكون فعلك أداؤك للعبادة احتسابا، يعني إيش؟ يعني طاعة لله سبحانه وتعالى خالصا لوجه الله. لا تريد أن يقول الناس والله فلان يصلي والله فلان يعني كذا أو كذا، لا تريد بذلك، لا تدخل في عبادتك أحدا مع الله سبحانه وتعالى. والرياء نوع من الشرك، وقد حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخوف ما أخاف عليكم أو على أمتي الشرك الأصغر. قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال الرياء. فكثير من الناس يعني يفعل أو قد يقع في ذلك وهو لا يدري أو بعضهم يدري، ولهذا ينبغي أن يعالج الإنسان ويجاهد نفسه على أن تكون عبادته خالصة لربه، حتى يكون ممتثلا لله ومحصلا هذا الأجر الثواب الذي والثواب الجزيل الذي رتبه الله سبحانه وتعالى على هذه العبادة. نعم قوله في الحديث احتسابا كما قلنا يريد يعني أن يريد الله تعالى وحده لا يقصد رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص. وقوله بالحديث هنا غفر له ما تقدم من ذنبه, وفي رواية للنسائي وأحمد وما تأخر. تقدم معنا في مواضع متعددة أنه عليه الصلاة والسلام عندما يرتب مغفرة الذنب كله أو مغفرة دخول الجنة أو مغفرة تحريم النار على الإنسان على عمل من الأعمال, فما المراد به؟ جمهور أهل العلم قالوا إن هذا الذي رتب عليه غفران الذنب أو رتب عليه يعني دخول الجنة أو رتب عليه الحرمان من النار, قالوا المقصود به يعني بالنسبة لغفران الذنب يعني الصغائر هذه التي تغفر بمجرد فعل هذه العبادة. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم منه, قالوا صغائر الذنوب وما أكثر الصغائر التي يعني بعض الناس يقول لك الصغائر يعني صار الله سبحانه وتعالى تسامح فيها وذا. لا, لو نظرت إلى ما تفعله في يومك وليلتك وتركنا في حياتك كلها, يعني مثلا تعيش 40-30 سنة 20 سنة, يبدأ سن البلوغ والتكليف من 15 سنة في الغالب إلى 18 سنة, ثم عد يعني لو كان عمرك 20 سنة يعني سنتين أو 30 سنة يعني 12 سنة أو 40 سنة وما ضاع عليك جاء عليك رمضان وقمت إيمانا واحتسابا السنتين والعشر أو 12 أو كذا, كيف إذا كان 50 أو 60 ما تقدم من ذنبك؟ انظر وعد واحسب يوم واحد فقط, ماذا صنعت من الذنب الذي هو الأول؟ ذنب يعني إيش؟ ذنب أي مخالفة شرعية فهو ذنب, ترك واجب أو فعل محظور أو يعني ارتكاب منهي عنه. كم من المنهيات نرتكبها في يومنا وليلتنا؟ يعني الإنسان في نظره قد يرتكب محظورا, في لسانه وما أكثر ما يفعل اللسان وما أهون على الإنسان من حيث العمل, يعني أسهله أن يقع في أكبر الكبائر أو في كبيرة من الكبائر بلسانه في كل يوم وليلة وهو لا يشعر. ماذا يا إخوان؟ ماذا أسهل ما يكون على الإنسان؟ الغيبة والنميمة. الغيبة هذه التي هي أشد من الزنا, الزنا من أكبر الكبائر والغيبة أشد من الزنا. من من الناس يعني يقول عن نفسه أنه يمضي عليه أسبوع, لا أقول يوم, ربما قد يكون واحد جالس في مكان يحبس نفسه يوم ما يتكلم مع أحد يمكن, لكن أسبوع ولا يغتاب أحد ما أظن, لأنك بمجرد أن تلاقي فلانا من الناس أو صاحبك فلان أو كذا إلى آخره لابد أن تتحدث عن واحد ثاني, وهذا الثالث ستقول فيه أقل ما يمكن فيه أنه والله اليوم ما داوم لأنه شك كسلان, هذا غيبة يعني هذه أقل شيء يستسيرها الناس. فكيف بأنه قد يحصل أشياء كثيرة من الإنسان يعني في نفسه شيء على فلان, فبمجرد ما يحصل الناس من الذين يعرفونه وكذا ويزعم ويظن أنه سيؤثر فيه سيلحق به أذى يذكره بما فيه من شر, وقد طبعا هذه الغيبة, وقد يخترق اختراعات عنه ويتكلم فيه بشيء ليس فيه, وهذا هو البهتان. فأنا أذكر هذا مثال فقط, لا يستسهل لنا واحد ويقول لا يعني يعني الذنوب يعني أنا متحرز منها ولا أقع فيها, لا, الإنسان يقع في ذنوب كثيرة. فكونك بمواظبتك على نافلة من النوافل أو يعني سنة من السنن كصلاة يعني كقيام الليل في رمضان وحددها في رمضان أو قراءة حزب من القرآن أو كذا يعني مما رتب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه القرآن, أو تصومه مثلا في إسلامي إيش يوم عاشورة أو يوم عرفة كفر السنة الذي قبله أو يوم صيام يعني ستة من شوال مع رمضان إنه يعني كصيام الدهر إلى غير ذلك مما رتب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه غفران الذنوب. جمهور أهل العلم قالوا ما رتب عليه غفران الذنوب, الذنوب هذه التي تغفر بذلك العمل الواحد هي إيش؟ الصغائر. والصغائر لو نظرت إليها لوجدتها شيئا كثيرا تحتاج إلى أن ترفع, وهذا من رحمة الله ومن لطف الله بعباده. فأنت تحرص يا أخي أولا يعني لعلنا نأخذ قليلا في هذه المسألة يعني ما هذه كان الوقت فيها المنبه لهذا ينبه له كثير من أهل العلم ونحن نذكر أنفسنا, ولكن أيضا كلما جاءت مناسبة ينبغي الإنسان أن ينبه نفسه, لأننا في جهاد مع هذه النفس ولا نستطيع أن نخلص بجهاد مع النفس ومع الشيطان, ولا نستطيع أن نخلص من مكايد الشيطان ومن مكايد النفس الأمارة بالسوء إلا بالمجاهدة. والمجاهدة تكون يعني بأمرين أساسيين, الأمر الأول أن تحرص على الامتناع عن المحظورات, يعني تكبح النفس يا نفس الله هذا غلط هذا حرام هذا ما يجوز هذا مكروه هذا منهي عنه إذا ابتعد عنه تبدأ, لكنك قد تغلبك نفسك يغلبك الشيطان فتفعل. طيب ماذا إذا يأتيك الأمر الثاني وهو التوبة عما فعل، فتتوب. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ماذا كان يصنع؟ يقول إني والله إني لأستغفر في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر، يطلب المغفرة من الله وهو مغفور له. لأن مهما كان طلب الاستغفار من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المقربين الله سبحانه وتعالى وأولياء الله، هو زيادة في القرب إلى الله، زيادة في القرب إلى الله، وشكر لنعمة العصمة التي عصمهم بها الأنبياء. نعم. لكن نحن المعرضون للخطأ، الاستغفار في حقنا واجب من باب أولى، نحن بحاجة إليه، فنستغفر الله. إذا تستغفر الله وتتوب إليه، وكلما رأيت نفسك وقعت في خطيئة في زلة ولو بسيطة، لا تقول هذه بسيطة، لأن الصغير مع الصغير مع الصغير يكبر ويصير كالجبل، الصغيرة مع الصغيرة مع الصغيرة، بل بالعكس، يعني الصغيرة وحدها، الصغيرة والعمل الصغير وحده قد يكون كبيرة، يتحول إلى كبيرة. كيف؟ إذا أصررت عليه، إذا أصررت عليه. إذا إنسان والله يعرف أن هذا خطأ، يعني هذه يعني هذا ذنب يرتكبه، ويعرف يقول والله هذا صغير من الصغائر، ثم يصر عليه واستمر على فعله. الإصرار، قال أهل العلم، الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة. فإذا المخرج من هذا أنك إذا وقعت، وقد تقع، إذا وقعت فاستغفر وتب، يعني أحرص على أن تتجنبها، أن تتجنب ذلك. ثم بعد ذلك ماذا؟ هذا كله متاح وفي قدرة الإنسان، وتكاليف الشرع إنما هي في حدود الطاقة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومع هذا كله الله سبحانه وتعالى لطف بعباده ورحمهم، وهو اللطيف الرحيم الغفور الودود الكريم الذي يعني وسعت رحمته كل شيء. مع هذا كله أعطاك وسائل أخرى لمحو هذه الذنوب، وسائل أخرى يعني غير الامتناع، وهذا مجاهد الامتناع إذا ما حصلت، إذا حصلت فتستغفر وتتوب، فالله يقبل التوبة. إذا لم يحصل هذا يعني ومع هذا وذاك، عمل لك أو شرع لك عبادات خفيفة سهلة ميسورة، العمل البسيط منها يأخذ ويمحو ذلك الذنب كله. فقال جمهور أهل العلم أن مثل هذا الحديث يعني يقبل له الصغائر. طيب والكبائر؟ بعض أهل العلم قال له لا، والكبائر غفر له ما تقدم من ذنبه صغيرة وكبيرة. هذا أيضا له وجه صحيح، وممكن يكون صحيح، ورحمة الله وسعت كل شيء وفضل الله واسع. نعم، ممكن أنه يكون هذا المراد، وأن من قام ليلة رمضان، قام ليالي رمضان إيمانا تصديقا بأنه مشروع وحق وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد طلبه الله سبحانه وتعالى من عباده، واحتسابا خالصا لوجهه الكريم، لا مراءة، لا ليس رياء ولا سمعة، ولا يريد أن من أحد شيئا إلا لله سبحانه وتعالى، ما الذي يمنع من أن يكون فضل الله وسعة رحمته تجعل هذا العمل في هذا الشهر الكريم الذي يمر عليك في حياتك سببا لغفران الذنب كله كبيره وصغيره؟ لكن هناك شروط، هناك شروط. الكبيرة التي بينك وبين ربك يمحوها الله سبحانه وتعالى ويغفرها، وهذا بينك وبين ربك، ممكن بهذا العمل الذي قد أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الذنب. وبينك وبين خلقه، بينك وبين الخلق يعني يحتاج إلى شيء آخر، وهو أن تتوب عن هذا وتعيد الحق إلى أهله، وتعيد الحق إلى أهله، كان حقا في عرضه أو كان حقا في ماله أو كان كذا، تعيده أو تستعفيه، أو تستعفيه إن كان في ذلك، إذا تمكنت من ذلك، إذا تمكنت من ذلك. وقد يشملك لطف الله ورحمته وفضله فيتجاوز عنك حتى في حق الآدميين، ويتحمله عنك ويغفره لك. وقد ورد في الحديث ما يدل على ذلك، أن الله سبحانه وتعالى يأتي بالشخص وقد أخذ على هذا شيئا وكذا إلى آخره، فأتي وحاسبه أخذت منه كذا إلى آخره، يعني يجمع بينهما، ثم يقول الله سبحانه وتعالى حملتها، نعم، فيأخذها ويعني يعطيه، يعطي المظلوم أضعاف ما أخذ منه في دنيا، ويقول لهما اذهبا ادخلا الجنة. ليش؟ بماذا؟ بماذا؟ بالعمل الصالح. لكن هذا يا إخوان إنما يكون إذا تحقق هذان الأمران، الإيش؟ الإيمان الصادق واليقين بأن هذا شرع الله وهذا حكم الله، وأنت أتيت به امتثالا لأمر الله، والاحتساب وهو الإخلاص فيه، والإخلاص فيه، فيوفقك الله. وفيه معنى آخر، يعني قد يقول قائل يعني حقوق الناس لا يعني الله سبحانه وتعالى قد توعد عليها وكيف يعني لا بد من أدائها والله سبحانه وتعالى توعد على فعل الكبائر ولا بد من عقاب الله سبحانه وتعالى نعم لكن قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سواء كان من حقوق العباد أو من حقوقه سبحانه وتعالى حقوقه يغفرها حقوق العباد يتحملها عنك بمقابل صدقك وإيمانك واحتسابك وتوحيدك لله سبحانه وتعالى. وهناك معنى آخر لطيف يذكره أو يمكن أن يذكر بهذا المجال وهو أن من أتى بمثل هذه الأعمال التي الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنها مزيلة للذنوب يعني يغفر بسببها الذنوب أو أنها تحرم صاحبها على النار الذي يحرص على أداء هذه الأعمال في الغالب إنما يكون صادقا مخلصا لله سبحانه وتعالى وفي غالب حاله يعني استمراره وثباته على هذا العمل الطيب يجعله يبتعد عن الإيش عن المحرمات ويجعله يحمله على أن يتوب عن ما كان قد ارتكبه فيؤول حاله إلى الصلاح والتوبة والله سبحانه وتعالى قد قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إذا استغفر وانتهى وتاب إذا خرج والتائب من الذنب فمن لا ذنب له فمن يعمل مثل هذه الأعمال الصالحة الطيبة وإن كانت نوافل وكذا التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بسببها تغفر الذنوب هذه تكون أسبابا لقوة دينه وعقيدته ومتانة يعني صلته بربه ولصلاحه التي تؤدي إلى توبته وتوبته التي تؤدي به إلى النهاية الحسنة ورسول صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فاسبق عليه الكتاب فيعمل لاحظ فيعمل إذا لا بد أن يكون في آخر حياته عمل فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها يعني من أسباب أن يعمل أو يهيأ ويوفقه الله سبحانه وتعالى لعمل أهل الجنة هو ما مثل هذه الأشياء التي حث عليها الشرع وجعلها وسائل لغفران الذنوب يا إخواني فضل الله على الناس كبير ومجال الحصول على الخير والفضل من الله سبحانه وتعالى عظيم ولطف الله بعباده يعني لا حدود له فقد فتح لهم أبواب الخير وفتح باب التوبة وفتح باب الخروج حقيقة والنفور والابتعاد عن مزلتي ومزالق الشيطان وما عليك أيها المؤمن إلا أن تسلك سبيل المؤمنين وشرع الله الذي شرعه وتبتعد عن ما يغويك به الشيطان بقدر ما تستطيع وتعلم أن الله سبحانه وتعالى هيا لك السبل لتخرج من هذا من هذه المكائد التي ابتلي بها المسلم أو ابتلي بها الإنسان الله سبحانه وتعالى دار الدنيا هي دار ابتلاء دار ابتلاء دار ابتلاء ابتلانا الله سبحانه وتعالى بشيئين أساسيين ما هما الشيطان أيوة الشيطان هذا هو العدو ها؟ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبواكم من الجنة إلى آخره والنقل عنه الله سبحانه وتعالى أنه لكم عدو لك ولي ها؟ نعم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إلى آخر الآيات اللي هو نسبه عدو وقال هو يعني الله سبحانه وتعالى حكى عنه قال لا أغوينهم أجمعين إذا هو مهمته الإغواء وهذا ابتلاء والابتلاء الثاني ما ركب في الإنسان من الشهوات التي هي معينة مع الأسف لكن لا نقول أسف هذه نقول معينة ونستعين الله سبحانه وتعالى عليها هي من الوسائل التي تجعل أو هي من مداخل الشيطان فعلى الإنسان أن يجاهد جهادين جهاد داخلي يجاهد نفسه وجهاد خارجي يجاهد به الشيطان لماذا؟ لأنه في دار ابتلاء وما دام في دار الابتلاء فليعلم أنه في يعني مرسل وهو في ابتلاء في يوم بل على مدار الساعة بل على مدار اللحظة هو في ابتلاء واختبار نحن الآن نوشك على أن ندخل في فترة في اختبارات محسوسة في مدارس وجامعات وكذا إلى آخره ماذا يصنع الطلاب؟ لأن أيام الاختبار حتى الكسالة منه حتى إلى آخره في أيام الاختبار تجد كل واحد مشمر عن ساعده واجتهد وذاكر وكذا إلى آخره ليش؟ لأنه سيختبر لأن براء الاختبار واحد يا نجاح يصبر ونحن في الدنيا هكذا منذ ما ينشأ الإنسان يخرج من طبعا لا نقول يخرج من بطن أمه هو يخرج يصيح يبكي وهذه قالوا فيها يعني إشارة على أنه سيخرج إلى شيء فيه يعني ابتداء له وأذن. لكن عندما يبلغ ابتداء من بلوغ الحلم وهو سن التكليف يدخل في فترة الامتحان، هذه فترة الامتحان أيام الاختبارات، هذه من أول يوم يبلغ فيه الحلم يدخل في فترة الاختبار، تصلي تصوم تزكي كان لك مال، تحج كان عندك قدرة، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، تبتعد عن السيئات عن الخطايا عن كذا عن الكذب عن الغيبة عن النميمة عن إلى آخره. إذن شيء واجبات تؤديها ومحظورات تمتنع عنها، أنت في اختبار مستمر. من جاهد نفسه واجتهد وحصل النتيجة التي أو الأول الشيء المطلوب بعد ذلك تأتي النتيجة، ومن قصر وفرط فلا يلومن إلى نفسه. ولكن أيضا هذا الموعد أو هذا الوقت أو هذه الفترة التي جعلت فترة الاختبار وهي مدة حياتك، مدة حياتك أيها الإنسان، لم يترك الله سبحانه وتعالى سدى، ولم يترك يعني هكذا يعني يلقيك في البحر كما يقول ذاك القائل غير المؤمن، وقال ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، لا، ألقاك في هذا الاختبار أو جعلك في هذا الامتحان وهيأ لك الوسائل، هيأ لك الوسائل، بين لك المنهاج والبرنامج وكيف تسير وما هو الذي ينبغي لك أن تسير عليه وما الذي ينبغي لك ألا تسير عليه، وأعطاك القدرة، أعطاك أيضا القدرة.